إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالله سبحانه وتعالى افترض علينا هذه الفريضة يجب على كل مسلم أن يؤديها كما أمر الله بها لأن العمل يكون غير مقبول إذا خالف الكتاب والسنة وأما إذا كان موافقا للكتاب والسنة فإنه لا بد أيضا أن يتوفر فيه شرطان خاصان الشرط الأول أن يكون العمل مخلصا لله والشرط الثاني أن يكون موافقا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذان الشرطان في كل العبادات لا بد أن يتوفر فيها أما التحاكم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا في كل شيء عباد الله لعل كل واحد منا يكون حريصا على أن يكون هذا الصيام صياما صحيحا ومن أجل أن تحافظ وأن تصون هذا العمل عن الزلل والخطل ينبغي عليك أن تحذر مما يقع فيه الناس من أخطاء ففي أثناء صيام كثير من الناس يقعون في أخطاء ولا يعلمون أن بعض الأخطاء ربما تفسد صومهم وربما تنقص من ثواب صومهم وربما تدخل في الكراهة وربما يكون الخلاف فيه أولى فهذه الأخطاء معرفتها أمر ضروري لأن الإنسان لو عرف الخطأ اجتنبه ولزم الصواب ولكنه لو تعلم الصواب فقط فربما يظن أن خطأ لا يخدش في صومه ولا ينقص من ثوابه فلهذا من باب قول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه أحببنا أن نبين في هذه الخطبة ما يقع من الناس من أخطاء في أثناء صيامهم لرمضان. من هذه الأخطاء أن بعضهم يظن أن النية تعقد لصيام رمضان بالجهر بها، فيحرص كل الحرص بعد غروب كل ليلة، بعد غروب شمس كل ليلة، أنه يتلفظ فيقول نويت أن أصوم غدا إلى آخره. اعلم يا عبد الله أن النية شرط لصحة هذه العبادة، وأن تعقد عليها بحسب نوعية الصيام. فإن كان واجبا عقدته قبل طلوع الفجر الصادق كما في حديث حفصة، والصحيح أنه موقوف عليها وله حكم الرفع، أنها قالت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما إذا كان صومه تطوعا فله أن يعقد النية قبل زوال الظهر من اليوم الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: هل عندكم من غداء وإلا فإني صائم. فلهذا نقول أن النية تعقد في القلب، فما دام أنت قد قمت من نومك وتسحرت وعقدت العزم أنك ستصوم غدا فاعلم أنك نويت. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن كل من علم أن غدا رمضان وعزم على صيامه فإنه يكون قد نوى، سواء تلفظ بذلك أم لم يتلفظ. ولا يفهم من ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقر التلفظ، بل قد قرر في أكثر من موضع وفي أكثر من عبادة ولا سيما في الصلاة أن من تلفظ بها تعد بدعة من البدع. ومن أخطاء الناس في الصيام أن بعضهم ربما يترك السحور ولا يظن أن السحور فيه فائدة. اعلم يا عبد الله أن السحور فيه فائدة عظيمة، منها أولا أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا فصل بعد عن التشبه بيننا وبين أهل الكتاب. من فوائد أن الله يصلي عليك، بمعنى يثني عليك، وأن الملائكة تصلي عليك بمعنى أنها تستغفر لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من فوائده أن السحور بركة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. فهذا الخير كله لا تحرم نفسك منه، فاحرص على أن تتسحر. فبعض الناس ربما يترك السحور يقول لا حاجة لي به، نقول هو حكم مستحب. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على أن السحور مستحب وليس واجبا، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم حثك ورغبك على أن تتسحر، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا ولو بجرعة ماء فلا تدعوه، أي لا تدع السحور. ومن أخطاء الناس في السحور أن بعضهم ربما يعجل السحور. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور ولا يعجله، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس لزيد رضي الله عنهم: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية مسافة أو زمن قصير للغاية، فمتى ما انتهوا من السحور ما هي إلا لحظات ودقائق، وأذن المؤذن ثم قاموا إلى صلاتهم، وهذا حتى تصبح الصبح ويأتي إلى وقت العصر وأنت مستغن عن الطعام وعن الشراب. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فوائد السحور، قال فيه مدافعة سوء الخلق، فإن الإنسان إذا فرغت بطنه ربما ساء خلقه. ولعلكم تلاحظون أن بعض الصائمين يطيش عقله من بعد صلاة العصر، فلا يحب أحدا أن يتكلم معه، ولا يحب أحدا أن يصطدم معه، وربما يشاكل غيره لأتفه الأسباب، وهذا غالبا لخواء البطن. من أخطاء الناس أيضا في أثناء صيامهم تأخير الإفطار، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث سهل في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بالفطر، وجاء لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر دليل على خيرية هذه الأمة، وبعض الناس ربما يؤخر، وهذا للأسف تأخير بعضهم مقابل أنهم يقدمون وقتا على الإمساك عند السحور، وكلاهما بدعة. فبعضهم تجد أنه يقول لك في التقويم مكتوب أنك تمسك قبل وقت السحور أو قبل أذان الأذان الثاني قبلها ب10 دقائق احتياطا، وإن جاء إلى وقت الإفطار قال لو أخرنا دقائق احتياطا. في هذه وتلك قد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر في آخر أوقاته، ثم أن الله عز وجل أمرنا بالإمساك حين يتبين لنا الفجر، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعند التبين فإنك تمسك، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه قال كل ما شككت حتى لا تشك، وهذا ليس معناه أنه لك أن تأكل حتى الصباح، لا، وإنما كل حتى التيقن، والتيقن يكون بدخول الوقت إن كنت تعرف دخول الوقت، أو أنك تعتمد على المؤذن إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الصحيح، لأن المؤذن مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. وهو مؤتمن كما قال العلماء على ركنين من أركان الإسلام: عن الصلاة وعن الصيام، فهو مؤتمن بهذين الركنين، فينبغي أن يكون متحريا. ومن أخطاء الناس أيضا في صيامهم أن بعضهم ربما يتجنب أمورا يجوز لها أن يفعلها، منها ما هو مستحب كالسواك، فبعضهم عنده قاعدة: لا سواك بعد الزوال. هذا باطل، هذا باطل، وربما يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوله قدسي ووسطه بعد ذلك يتم الحديث النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا حتى لا تذهب، هذه الذي أطيب عند الله من ريح المسك والذي تنبعث من الفم، فقالوا لا يستاك الإنسان بعد الزوال، وهذا غير صحيح لأمرين: الأمر الأول أن هذه الرائحة تنبعث من المعدة، حتى يا عبد الله لو استعملت المعجون والفرشاة فإن هذه الرائحة ما زالت تنبعث. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رغب بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء عند كل وضوء، فعند كل صلاة تكون عند صلاة الظهر، وعند صلاة العصر، وعند صلاة المغرب، وعند صلاة أي وعند كل وضوء أيضا عند وضوء الظهر والعصر والمغرب. وقطعا يكون المغرب الوضوء غالبا أن بعضهم يتوضأ قبل دخول الوقت حتى يستعد لصلاته. ومن الأشياء أيضا الذي يخطئ الناس فيها ويحجم عنها ويظن بعضهم أنها من الأمور المحرمة فعلها في الصيام، الاستمتاع بالزوجة. ومن باب إن الله لا يستحي من الحق، لا بد للزوج أن يعلم ما له وما عليه، فهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وفعله يدل على الإباحة، يدل على الجواز. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. لإربه فسرت لشهوته، وفسرت بمعنى لذكره، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجاته وهو صائم، ويباشر، يباشر بمعنى يلاعب، وليس الآن في هذا الموضع يباشر بمعنى يجامع، لأن من معاني المباشرة الجماع في بعض المواضع، منها قول تعالى: فالآن باشروهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب ويقبل وهو صائم، لكن كان متمالكا لنفسه. فالذي يتمالك نفسه فلا بأس أن يستمتع بزوجته، والذي يفقد أعصابه فإنه لا ينبغي عليه أن يقترب، ولو اقترب المحظور، أي أنه جامع أهله في نهار رمضان، فعليه كفارة ككفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وأما من لم يدخل وأنزل منية فإنه عليه أن يتوب إلى الله، فقد أفطر إذا كان متعمدا، قد أفطر إذ كان متعمدا. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقمة الشهوة إنزال المني. أيضا مما يخطئ الناس في أثناء صيامهم أن بعضهم يفطر على أمور محرمة كالتدخين، فبدلا من أن تأخذ لك رطبات كما كان، ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يجد حسوات مما. وذاك ربما يأخذ السجارة وعلى طول مباشرة ولا يبالي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن السجارة محرمة لا تجوز شرعا. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم ربما يظن أن الصيام فقط الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، فلو أن يعبث بوقته، ولو أن ينام من بعد صلاة الفجر إلى قبيل غروب الشمس، فهذا غير صحيح، لأنه ربما يكون صياما أجوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش. أيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم ربما يكون بذيء اللسان، وربما يسب ويتكلم بكلمات نابية، وهذا لا يجوز شرعا. إذا كان لا يجوز في حال فطرك فما بالك في حال صيامك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، لأنه قال عند أن قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا المقطع يكون قدسيا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، بعد أن قال والصيام جنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أخلاق المسلم ولا سيما إذا كان صائما لا يسب ولا يشتم ولا يقول شيئا محرما. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم لا يتورع عن قول الزور في أثناء الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا. يقول العلماء أن قول الزور أعظم وأعم من شهادة الزور، فقول الزور أعم من شهادة الزور، شهادة الزور أن تذهب حقا على صاحبه بشهادة كاذبة منك، أما قول الزور فكل شيء يخالف، وهذا على حسب مقامه، قد يكون عظيما وقد يكون أصغر من ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أيضا نذكر أخطاء وهي تتعلق بشهر رمضان وليس بالصيام، وإنما ما يتعلق بصلاة التراويح. فمن أخطاء الناس في صلاة التراويح أن بعضهم لا يقوم صلاة التراويح إيمانا واحتسابا، وإنما كأنه كلفة عليه، ولهذا تلاحظ بعضهم أنه يجلس في مؤخرة المسجد، فإذا شعر أن الإمام سيركع جاء يهرول ويركع مع الإمام حتى يدرك الركعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي على المسلم إذا صلى التراويح ينبغي أن يصلي إيمانا واحتسابا، يقومها إيمانا واحتسابا ليس كلفة. أيضا من أخطاء الناس في صلاة التراويح أن بعضهم ربما يوتر وترين في ليلة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فبعضهم ربما ما يحب أن ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى تكتب له قيام ليلة، فيقوم ويصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، ثم يريد أن يصلي ما كتب له في الليل فيختتمها بالوتر، فهذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أخطاء الناس في صلاة التراويح أن بعضهم ربما يأخذ مصحفا حتى يتابع الإمام. واعلموا عباد الله أنه لا نغلو في الحكم حتى نقول أن من أخذ مصحفا في صلاته فصلاته باطلة، هذا كلام غير صحيح، وإنما نقول وهي أقرب للكراهة، لأن أخذ المصحف فيها مفاسد وفيها مشاغل عن الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا. فمن مفاسده أولا لا تنظر إلى موضع سجودك، من مفاسده أنك لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في صلاتك، من مفاسده أنك تنشغل، فإذا انتهيت أو انتهى إمامك من تلك الركعة وأراد أن يركع فإنك تأخذ المصحف ربما تضعه في مخبئك أو تنزله في الأرض، فتنشغل وتتحرك كثيرا في صلاتك. وينبغي على الإنسان أن يسكن في صلاته عملا بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأما جواز المسألة فإن ذكوان مولى عائشة كان يصلي بعائشة من المصحف، فلا بأس بذلك. لكن إذا كان المأموم لا حاجة له ويستطيع من يرد على الإمام ويراجعه، فينبغي على المأموم ألا يأخذ المصحف، وهذا ما لاحظناه في بعض المساجد. أيضا من أخطاء الأئمة في صلاة التراويح إطالة الدعاء في قنوت الوتر، وقنوت الوتر يكون في السنة كلها وليس في منتصف الأخير من رمضان، وإنما المنتصف الأخير من رمضان يزاد على ذلك على هدي السلف أنهم يدعون للمسلمين ويدعون على الكافرين، لأن الحديث حديث حسن بن علي واضح وصريح أنه في السنة كلها وليس مخصصا، لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر، وهذا في وتر في السنة كلها. فبعضهم ربما يزيد في القنوت في أول رمضان ويدعو ويزيد ويزيد، وهذا مخالف. أيضا من مخالفات بعض الأئمة في أثناء الدعاء أنه يطرب أن يتغنى بدعائه، وهذه تجد أن كثيرا من المأمومين يحبون الإمام الذي يتغنى بدعائه، وهذه بدعة من البدع نبه عليها بعض أهل العلم، منهم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب تصحيح الدعاء نبه على أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأمور ثلاثة. أولا أن الدعاء عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بشير الدعاء هو العبادة، فالأصل في العبادة التوقف. ثانيا أن المطلوب منك الذي تتغنى به القرآن وليس الدعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، ولم يقل زينوا الدعاء بأصواتكم. ثالثا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن التغني بالدعاء والتغني في أثناء الصلاة، قال هذا من أفعال النصارى فإنهم يتغنون في صلاتهم، فجمعت ما بين بدعة وجمعت ما بين تشبههم بأهل الكتاب وأنت منهي عن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.